هذا الكلام الذي أنا الآن في صدده يجب على طلاب العلم أن يكونوا على معرفة به حتى يكونوا فعلا أو يكونوا فقهاء حقا. فما أدري ولا ما أخذ، هل فهمتم ماذا أعني بهذا السؤال؟ بالنسبة للقاعدة التي ذكرتها ذكرت الأقل في الدليل، فقلت له القاعدة المحظورة. لا لا، أنا بقول قولوا تعالى إلا ما اضطررتم إليه. نعم. هذا حكم شرعي صحيح، ما في إشكال. هذا الحكم الشرعي معقول المعنى أن تعبدي؟ سمعتم بهذه الفلسفة فيما مضى بزمانكم؟ سمعت لك شيء فيها. كويس، لكن يمكن مرة مرة. عند العلماء قاعدة مهمة جدا، أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، قسم تعبدي وقسم معقول المعنى. يعنون بالقسم الأول أننا لا ندري لماذا كلفنا الله بذاك الحكم، أي حكم كان، والأمثلة تأتي. أما القسم الثاني الحكم المعقول المعنى، فيأتي الجواب ندري لماذا ربنا قضى بهذا الحكم لنا. لنأتي بمثال لكل من القسمين. مثال التعبدي، ربنا عز وجل كلفنا بخمس صلوات. عجيبي، بارد وبارد، ما في على ذا. وينك؟ تعال لك. مهناكم مرارا تعلموا الخلط، خلي الكاسة هون، جيب كاسة مي عادي عشان نحسن الخلط، مش كل خلط مقبول. المقصود ربنا كلفنا كل يوم خمس صلوات في كل يوم وليلة. ليه يا ترى خمسة مو ستة مو أربعة؟ شو بيقولوا عنه هذا الجواب؟ سؤال أمر تعبدي مش معقول معنا. في نفس الصلوات الخمس بتشوفوا أنواع، رباعية، ثلاثية، ثنائية، جهرية، سرية، نصف جهرية، نصف سرية إلى آخره. لماذا؟ ما ندري. تعبدي غير معقول المعنى. نجي بسم الله. أحاديث البيوع خاصة باب المناهي منها، نهى عن الغرر، نهى عن النجس، عن بيع اللماس والنبذ ووان شو ذلك. هذه تعبدية ولا معقولة المعنى؟ دي معقولة المعنى. ليه؟ لأنها توجد الخصام والنزاع بين المسلمين. إذا وضح لكم هذه القاعدة، تعبدي غير معقول المعنى ومعقول المعنى. الآن نرجع لاستثناء القرآني إلا ما اضطررتم إليه. ما دام المحرمات مذكورة في سياق الآيه ومنها لحم الخنزير محرمة، فلماذا أباح الله للمسلم؟ معقول ولا مجهول المعنى؟ معقول. معقول المحافظة على حياته. كويس، واضح هذا ولا يحتاج إلى بيان؟ إذا عرفت هذا تعرف حين ذاك الدليل

شديد في السنة كثير الخطأ. وقال ابن حجر صدوق سيء الحفظ. قال احدهم فلعله حديث حسن ان شاء الله. فما رأيكم جزاكم الله خيرا؟ الحديث اسناده ضعيف. نعم. لكن يمكن ان يكون حسنا فيما اذا تتبعت شواهده. وما علته؟ هو مؤمل هذا. نعم. طب استاذي توثيق ابن معين قال عنه ثقة ما يؤخذ به؟ ولماذا لا يؤخذ بالمجرح؟ نعم اولى طبعا. طبعا. جزاك الله خيرا. آمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.